في مجال أنت أنا أبي أفهمكم هذا لأن أنا عرفت هذه أسألتم ما تبغون ما تبغون تأتوا لدي أفكار خاطئة أسألتم أمشوا على هذا لا وجهة لمالك لنفسه لا تأولا تأولا لا ترسل لأن ما في وجه للنفس سواء أردت أن تعمل لا هذا نعم عمل عمل ليس عمل ليس ما في ما تعمل عمل ليس لأن إذا عملت عمل ليس لازم لبينا لأن قوته هذا مفرد أي كمان الوجه الثاني ويروح في عهد معظمه هذا الثاني يا اخي ما تشوف الا ما ابغاه منك ولا ابغاه منك البناء على الفتح الى محل ايه؟ البناء على الفتح البناء على الفتح على عنده عامل لا هذا عمله الا نعم مبني على الفتح ويكون اسمه مرفوع كمان نعم في المحل في القصر عندك مدور روح ما تشوف في الكتاب هذا ولا غيره لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. لا غلام رجل حاضر. هذا وجه. أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له. والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد الراكب وإما بعطف نحو لا 33 عندنا وإما بعطف نحو لا 33 عندنا يا ولد أعني بها لا 33 عندنا أعني روح عامل ايه؟ عامل ايه؟ طيب ثلاثة ثم ثلاثين ثلاثة مبني على الفتح مبني على الفتح ايه؟ مبني على الفتح ما؟ بني على الفتح اسمه مبني على الجزائر ايه؟ هذا هو الشيخ ما على ولا ما قالك لا ثلاثة وثلاثين لا يجوز أن تقول لا ثلاثة وثلاثين نعم هاي ثلاثة اسمها لا لا قول لك اسمه لا هذا مبني ولا معرف غنيمة عايش فهد لا ثلاثة هم الثلاثين اسم لا هناك معرب ولا نبي فهد ولمة اسم الله اسم الله أنا قلتك معرب ولا نبي معرب ولمة معربة وش خلي الوقت يا شيخ خلي الوقت هذا يقع العام الماضي واللي قلته درسه ولكن بعضهم ما هاي وزهران وليما لأن ما بعده وش انتبه هذا مصر هذا الآن غير مصر اينا هذا ليس مصر نعم انت مصرك انت ما تعرف هذا مصر. يسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا اي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع فحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيروره مع كالشيء الواحد لا رجلين شدة أعني بها عشر لا رجل لن يشد كبير عرفت لا ثلاثة وثلاثين أنا لا رجل لن يشد ليس عربي رجلين ليس اسمه اسم لا هذا أبو عرب ولا مبني والله هذا ما في يا شيخ ها قلت ابو عرب هذا مبني تقييم ضعيف يا شيخ إن سكتت خلاص أسمع ولذلك لا يناقشه لأن هذا ما يعني إذا يفهمون أنت يتدون هذا إذا قلت ولما سلم هذا مثنى كيف رأيت أقول مفرد المفرد ليس لا مضاف ولا شيء مضاف طيب أنا إذا قلت لا أترى نقول لا رجالا في الدار ولا ما ترك معرف برضه ايش يقول؟ معرف لا رجالا ما شيخ هذا نحن نقول لا رجالا في الدار لا يصح لا نقول لا رجالا في الدار يا اخي انا اسالك ولا اسالك في بعض لعب بإيش؟ اسمه لا هذا منصب بالفتح ها؟ ولا إيش؟ إصاف جداري هذا ولكن مصنف هذا مبني على الفتح هذا غير صحيح تقول لا رجالة كيف ما يصير التريد ها؟ لا ينور هذا ما ينور هذا مدري هذا لا رجالة في الداري هذا لا ينوّن لا رجالة ماذا نقول؟ لا رجالة لا رجالة أخي واحد منكم يتكلم ولا يعيثني إنه سكت لا ما سكت هنا يمكن أكتب إدارة هناك جدا هناك تكون عندنا واحد استقف الله أبو حبيب أبو يطرد هنا لا ما لا تعلم واحد واحد أنا أريد أن أقول أنا عارف من تعلم تعلم هلا ولا تعلمني أدب لازم ما يخلي بعض حتى بعض الناس يعني طردهم لهذه ليه هذا تعطي وهذا تعطي وهذا أنت وهذا العسكر يجي يسوي نفسه هذا الحضر ماضي لا يستطيع صرح الله عمر تكلم لا وقفنا ايش فايدة لا خلاص انت حيلة قلت لي لا رسالة تعرف اني اني لا اعرف لا رسالة انا اعرف الاحتياج ليس ليس اقول لا انك تسكت تخلي بيني وبين المنية كل ذا الذي يحكي تسكت رسالة معلش اراد الخير ويصلك صح فهما ما فهو معها كخمسة عشر. ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. لا بد أن خشاها لكن يسقطون لهم لا حتى يعرفونه وباب هذا كثير حتى بعض الوقت الشيخ هذه المادة تريد المناقشة يا شيخ المادة هذه تريد كثرة لا ما هو مناقشة لأن النحو قواعد ولذلك أنا أناقش لأن ما ذلك لا هجب صح كما في المناقشة ما في صح فعلي تسمي لا تسمي لا جسد المسلم وغير المسلم وتعلم على الكل يا مسلم بس لا هذا يسمي لا هذا يسمي هنا مبني ولما مبني عليها لأنه مفرد ولا هو مفرد ولما بني على الله مبني على يبني على ما ينصب به يبنى على ما يوصف به وهو ايه؟ يوصف لأن جمع ذكر سالم يوصف به نعم ويبنى على ايه؟ يبنى عليها طيب أنا الآن داخل لا مسلمات فيه الدار ايش على مبنى على الكسرة ولما؟ نيابة على الفتحة ولما؟ لأن يوصف بالكسرة نيابة على الفتحة لا مش عادة لأن مفرد مفرد كيف بدينا ولما بدينا؟ لأنه مفرد لا هذا جمع انت تقول هذا شيء مؤنث يا مسلمات الكتاب انت بنيه تجعله مفرد ولماذا قلت مفرد لانه ليس مضافا ولا شبيها ليس مضافا ولا ايه ولا شبيها هو ايمشي يا شيخ لا تجي في سؤال فارغ لا مو فارغ يا شيخ الصحيح في سبب بناس الله تركوا مع يا أخي كلاهما صحيحا تركوا بهذا هو سبب البناء على الشرح والبناء على ما يصب به وأما البناء الأصلي أنها مبني لتضمنها بشبهها بالحرف المعنى وهو من الجنسية هذا الجواب إذا كانت مضافة يا شيخ برضه تتضمن معنى إذا كانت مضافة تضمن معنى مثل لا لا هذا ما يتضمن معنى مثل إذا كانت مضافة نعم ما يتضمن معنى لا يبنى في الفتح لأن ما خالف الأصل فنقول لأنه خالف الأصل إلا ما هو كلمة واحدة لأن الإضافة من خصائص الأصل نعم هكذا غير خرج عن الأصل عن البناء كما أن أجل الموصولة أين الاتفاقية وأين الشرقية تتضمن معنى أنت الاستفاقة ولكن ما بني بسبب إيش؟ الإضافة هو لزوم الإضافة لا لزوم الإضافة المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح ليس إيش؟ ليس بمثنى ولا مجموع أنت تقول ولا مجموع عطوف على بمثنى هل يجوز ان يكون على مجموعة ولا مجموعة لا يجوز الحل على الحل هل يجوز ولا سابقا ولا سابقا لازمه يجربها للتساس الله يعني مر يعني اهل وراء اهل ماجستير واهل دكتورة ينبغي لهم ان يمروا على الانساسية فيها قواعد تمام هي جت موجودة يعني الزهراني هذا المنظر يمر على الزهر ولا سابق ولا سابقة هناك فرق بين شرح الناس على التسليم وشرحه على الاختيار نعم هناك فروق بكافية لا في فروق بين الشرحين نعم بعضهم يقول ان الكافية نفس التسليم نعم ما هو ابن مالك التخصيص فيها ولكن في قواعد تكون التخصيص ايش وقت انت يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين. ومسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معا. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرف وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء. ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب. من الشباب الذي تعالي قول أصحابتك سواء طيب الشباب اسمع لك الذي مجد العواقب الذي مجد عواقبه. لا ايش بعد من الشباب؟ إن الشباب الذي مجد عواقبه. يا طيب ليش قال الذي الشباب هذا ما هو مرسم ما هو بالمعنى قوم ليش قال الشباب الذي ما قال الشباب الذي والرسول عليه الصلاة والسلام ما خاطبهم بصورة الذب يا معشر الشباب من استطاع منكم ويقصد الشباب سن الشباب ما يقصد هذا هو يقول سن الشباب الذي مجد العراقيل الشيخ ايوه هذا ما هو الله هاي الشيخ الشباب هذا لفظه لفظ المفرد ومعناه الجمع قومه لفظه لفظ المفرد ومعناه ولكن ما قد قوم للذكي ايوه الشيخ جيب الشيخ وما ما أجي هذا واحد يمكن يفعل هذا ما لا شو الأجوبة كمان هذا صحيح ما هو شيء ممكن يا شيخ قلنا راعى المعنى يكون جمع وإذا راعى الشباب لو يكون هذا بيكون لفظ هذا لفظ لا ما يسمى الجمع يسمى الجمع لا شيخ الشباب الذين على اساس المعنى والشباب الذي على اساس اللفظ الشباب لفظ ورد مقرر الشباب هذا في الجزء الاول ولا في الجزء الثاني ها قاعد الجمع هذا اي انت من جنب ناس اكو مراعاه المعنى مراعاه هذا اسمه جنس جمعي هذا لا تقول جمعي وهم يقولون كأس العمر تعالي تعتبع النفس وتعتبع المعنى وعلى الشباب لا طيب قوم اسم جنس جمع يا شيخ قوم قوم هل تعتبع يكوف الدبير الراجع للقوم هيا يتني تبت قبلهم قوم انت لا يوجد اعتبار المعنى ما يمكن الذي يصله الذين يتذكرون ما يتذكرون كيف يا عمي الدفع اللسان كيف يسع دفع وتاتي كمن الذي هذا من اهل الدفع فقتك الذي خلق ماذا هلا يا يا فلما أضع فلما أضع أحداث ما أحد ذهب الله بدونه بمعنى الذي إن الذي كمان لا إن الذي حانت بفرسين دماؤهم وهم القوم هذا بما يكون في الكاف يا شيخ الذي تاتي بمعنى الذي كل النون هنا حذف لا أنا حذف الذي في نفسي تاتي بمعنى الذي تاتي بمعنى مثل الذي استوقدنا فلما اضاءت ما حبلك ذهب الله بنورهم هم هذا الذي قاله الجمع بمعنى الجمع بمعنى الذي انشر لكن هذا البيت المعنى يا شيخ ما يحتمل. المعنى ما يحتمل. ليش ما يحتمل؟ لا الشباب الذين مجد عواقبهم. نعم. هو يقصد يا شيخ مرحلة من مراحل العمر التي فيها الشباب. في أعراب البيت. الشين قوله مجد. أظن في أعراب البيت. أنا أجل عواقبهم مطرد يا شيخ. إن الشباب الذي الشباب الذي تاتي من عند الذي. من الذي حالك في دماغه أي من الذي بس يا شيخ يقول مجد عواقبه من إفراد لا ضمير عايد على مجد هيا مجد هيا هو نزلنا في أعراب البيت نزلنا في أعراب البيت لا خلي وجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند السبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلط في رافع الخبر فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدا لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا بالاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عاملت فيهما مع المضاف والمشبه به هذا الذي اختاره ابن مالك هذا أبو الأخفش أشار بقوله والثاني اجعلا إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى على إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني النصب عطفا على محل اسم لا وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه الرفع فيها ثلاثة الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سبويه وحينئذ تكون لا زائدة الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو ولا أبوه وأن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة عن البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ومنه قوله فلا لغو ولا تأثين فيها وما فاه به أبدا مقيم والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيها لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. الشيخ النعت الآية اسمع النعت تابع اسمه تابع اسمه ده كان المعتل واستكمل السلوك كان مفردا وكان اسمه ده مفردا هذا لأنه ما يبنى جيدة كلمة وإن يفصل بينهما يجوز في الوقت هذا لا يجوز في العاصف في الوقت يجوز فيها ثلاثة مثل لا رجل ظريفة في الدار يجوز فيه ثلاثة خمسة البناء تركيبها مع اسم لا ولا تركيبها خمسة عشر تكون لا رجوع لا رجوع ظريفة في الدار والنصف اتباعا لمحل اسم لا لا رجوع ظريفة في الدار والرف الثالث نعم اتباعا للا من مع ومحل اسم لا عن الله عند سبوه بالسبب ثلاثة لماذا يبيدون عند سبوه عند غير سبوه ايش تعرف على الوجه هذا لا معس بها عند سبوه محلها اتجاه لا معس بها عند سبوه محلها الرفع عند غير سبوه عند غير سبوه ما هو محلها لا محلها لا وإنه لسخط لسخط له نعم لا معسلها عند غير سبوية اسمح له نعم نعم اسمح له لا لا يجوز كما أن إنه لسخط إلا زيدا إلا زيدا قائم وعمل يجوز أن تقول له وعمل معنى أنا محل فيه ولكن ما جاء هذا إلا في إنه وأنه من دون ذلك وكأنه عند غير سبوية على محل لا قبل دخول الله لا لا, لا. عند غير سبويه ما في لا مع اسمها ما في لا مع اسمها في محل شيء إيه؟ عند غير سبويه ما في لا مع اسمها لا لا همك ما هو اصله مرتب اصله مرتب نعم لماذا لماذا لم يقل هذا في ان وما دخلت عليه ان ان ان كما قال لا يجوز وجاي دور الخطاب عليه وصوب ان بعد الرفع على محل يا شيخ اسمع ليس على محلها مع اسمها ما قالوا على محل إن مع اسمها لا قالوا على محله سنوه سنوه خمسة غير السبويه يفصل لعله يفصل بين لا وما دخلت واسمها خمسة إذا كان اسم لا مبنيا منعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النافي ثلاثة جاز في النافي ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا والثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريفا الغامض ايش فقط فان الكتاب ليس انت ما تشبه تركب القواعد غير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصد غير ما يلي وغير المفرد لا يعطوا سموه لا الذي لا تسمو لا لا كانت ولا هذا يعني غير مبني لا يبغي النار. ولو كان النار تعذبوه. وكذلك النعت الذي لا يكون بعد اسمه ذا لا يبني. إذا قلت لا رجل في الدار الظريف ما فيها إلا الرف والنصف ما فيها إلا الرف والنصف ما في دينة لأنها ما في وصف الدينة لأنها لا يرقب مع الدينة. يا قلت لا رجل في الدار ما تقول الظريف والنصف أو تقول الظريف نعم هذا معنى وغير ما يجب وغير ما. وكذلك إذا كان اسمه ذا غير مصر لا إذا كان لا إذا كان نعم إذا كان اسمه ذا هذا يعني مطاف لا المبنى لا المبنى المحسوس هذا معنى وغير ما يجب وغير المصر يتبني ما فيها إلا تصطبع.